والمسألة ملأمة، ثم أنشدني من فلق فيه ونحت قوى فيه، ارض بأدنى العيش واشكر عليه، شكر من القل كثير لديه، ارض بأدنى العيش واشكر عليه، شكر من القل كثير لديه، وجانب الحرص الذي لم يزل يحط قدر المتراقي إليه، وحامي عن عرضك واستبقه، كما يحامي الليث عن لبدتيه، واصبر على ما ناب من فاقة صبر أولي العزم وأغمض عليه، ولا ترق ماء المحيا ولو خولك المسؤول ما في يديه، فالحر من إن قذيت عينه أخفى قذى جفنيه عن ناظريه، ومن إذا أخلق ديباجه لم ير أن يخلق ديباجتيه. قال: فعبس الشيخ واكفهر، واندرأ على ابنه وهر، وقال له: صه يا عقق، يا من هو الشجا والشرق، ويك أتعلم أمك البضاع وظئرك الإرضاع؟ لقد تحككت العقرب بالأفعى، واستنت الفصال حتى القرعى. ثم كأنه ندم على ما فرط من فيه، وحدته المقة على تلافيه، فرنا إليه بعين عاطف، وخفض له جناح ملاطف، وقال له: ويك يا بني، إن من أمر بالقناعة وزجر عن الضراعة هم أرباب البضاعة وأولو المكسبة بالصناعة، فأما ذو الضرورات فقد استثني بهم في المحظورات، وهبك جهلت هذا التأويل ولم يبلغك ما قيل، ألست الذي عارض أباه فيما قال وما حاباه؟ لا تقعدن على ضر ومسغبة لكي يقال عزيز النفس مصطبر، وانظر بعينك هل أرض معطلة من النبات كأرض حفها الشجر؟ فعد عما تشير الأغبياء به، فأي فضل لعود ما له ثمر؟ وارحل ركابك عن ربع ظمئت به إلى الجناب الذي يهمي به المطر، واستنزل الري من در السحاب، فإن بلت يداك به فليهنك الظفر. وإن رددت فما في الرد منقصة عليك، قد رد موسى قبل والخضر. قال: فلما أن رأى القاضي تنافي قول الفتى وفعله، وتحليه بما ليس من أهله، نظر إليه بعين غضبا وقال: أتميميا مرة وقيسيا أخرى؟ أفا لمن ينقض ما يقول ويتلون كما تتلون الغول. فقال الغلام: والذي جعلك مفتاحا للحق وفتاحا بين الخلق، لقد أنسيت مذ أسيت، وصدئ ذهني مذ صديت، على أنه أين الباب الفتح والعطاء السرح؟ وهل بقي من يتبرع باللها وإذا استطعم يقولها؟ فقال له القاضي: مه، فمع الخواطئ سهم صائب، وما كل برق خالب، فميز البروق إذا شمت، ولا تشهد إلا بما علمت. فلما تبين للشيخ أن القاضي قد غضب للكرام وأعظم تبخيل جميع الأنام، علم أنه سينصر كلمته ويظهر أكرومته،